والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستأنف بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى الحديث حول أقسام التوحيد كمقدمة بين يدي شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وطيب ثراه. وكنا قد ألقينا الضوء في اللقاءات الماضية حول القسمين الأوليين من أقسام التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لننتقل الليلة إن شاء الله تعالى إلى الحديث عن القسم الثالث والأهم، وهو توحيد الألوهية. وليس المقصود أن نحفظ هذه المسميات أو نقف على حقيقتها علما وتصورا ذهنيا فحسب، لكن المهم بل الأهم أن نحول هذا العلم أو التصور الذهني النظري إلى واقع عملي. كيف تحكم العقيدة الصحيحة تصرفاتنا وسائر أحوالنا؟ كيف تكون هذه العقيدة هي المحرك والقوة الدافعة لنا نحو الاستقامة الجادة والتمسك الحقيقي بشريعة الإسلام ومتابعة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم والصحب الكرام؟ كيف تتحول هذه العقيدة إلى واقع عمل، سلوك، التزام إن صح التعبير، تمسك، هداية، استقامة ونحو ذلك؟ بينا فيما مضى أثر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في سلوك العبد، وكيف ينقل هذا النوع من التوحيد اللي هو التوحيد العلم الخبري الإنسان من حال إلى أحسن الأحوال. إذا ما أدرك العبد حقيقة هذا النوع من التوحيد كما أدركه السلف الصالحون وبه كانوا يعملون، وهكذا سيكون حديثنا حول القسم الثالث والأهم وهو توحيد الألوهية. ولا يخفى على من عنده أدنى إلمام بعلم العقيدة ما لتوحيد الألوهية من الأهمية، فهو توحيد العبادة، والعبادة هي الغاية المرضية والمحبوبة لله عز وجل، وهي الغاية العظمى والمقصود الأسمى، فلأجلها خلقت الجنة والنار وقام سوق الجهاد بين المؤمنين والكفار، ولأجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل. ثم إن توحيد الألوهية هو دعوة جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتفى أثرهم من العلماء والدعاة والمصلحين. عرف العلماء رحمهم الله تعالى توحيد الألوهية بعدة تعريفات بين مطول ومختصر. حقيقة جميع هذه التعريفات لا تخرج عن مضمون واحد. فمنهم من قال توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، وعندما نقول فعل يدخل فيه كل ما يصدر عن العبد حتى الحركات والاستكنات، يعني لا يكون لأحد أو لشيء حظ في تصرف العبد إلا لله وحده عز وجل. وهذا بيت القصيد، كيف يحول الإنسان كل تصرفاته لابتغاء وجه الله عز وجل، فلا يتكلم ولا يسكت، لا يضحك ولا يحزن، لا يغضب ولا يرضى، لا يمشي ولا يسكن ولا يفعل أي شيء إلا بعد أن ينظر ألله أم لحظ النفس وعصيب الشيطان، لشهوة ظاهرة أو خفية أو لغير ذلك. إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، وقيل هو إفراد الله عز وجل بالعباد. الفرق بين التعريف الأول والثاني إيه؟ أقول ثاني، الأول إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، والثاني إفراد الله عز وجل بالعباد. أيهما أوسع؟ أقرب المسألة شوي، التعريف الأول ولا التعريف الثاني؟ الثاني، الأول، لأن أفعال العباد منها ما هو عبادة ومنها ما هو عادة، ولكنه يتحول بالنية الصالحة إلى إيه؟ إلى عبادة. أنت تعرف وغيره يعرف، والأنعام أعزكم الله تأكل، ولكن فارق بين أكل هذا وأكل ذاك، هذا ينوي بأكله وشربه ونومه ومشيه وكذا نية معينة، والثاني ينوي نية أخرى، ده تتعدد عنده النوايا، والآخر يكون عنده نية واحدة ممكن لا يكون عنده نية. فهنا التعريف الأول إفراد الله عز وجل بأفعال العباد أوسع من التعريف الثاني، إلا أن يقال إن العبادة على قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما سيأتي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، يبقى دخل فيها إيه؟ كل أفعال العبد، ويبقى كده المعنى الأول والمعنى الثاني إيه؟ سواء. نعم. وقيل هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل من سوى الله كائنا من كان. والعبادة هنا بمعنى الطاعة، لا سيما إذا كانت هذه الطاعة ستأتي على حساب طاعة الله عز وجل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. هذه جملة الصوارف أو الشواغل التي يمكن أن تصد العبد عن إيه؟ عن طاعة الرب تبارك وتعالى، لا يخرج عنها شيء. فإذا استطاع الإنسان أن يتغلب عليه ويمشي في طريق طاعة الله تبارك وتعالى وحده، فهو الذي يستحق ولاية الله جل وعلا، وهو الذي يكون قد حقق توحيد الألوهية بالمعنى الذي نتكلم عنه الآن. الحقيقة من أوسع من أو من أوسع ما وقفت عليه من كلام أهل العلم في تعريف هذا النوع من التوحيد كلام الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، فقد ذكر حد هذا النوع من التوحيد ومعناه وأركانه في تعريف جامع مانع وإن كان طويلا بعض الشيء. فقال رحمه الله: فأما حده وتفسيره وأركانه فهو أن يعلم أي العبد ويعترف على وجه العلم واليقين أن الله هو المألوه وحده المعبود على الحقيقة، وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة بأحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله. فإذا عرف ذلك واعترف به حقا أفرضه بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة، فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام والقيام بحقوق الله وحقوق خلقه، ويقوم بأصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لله عز وجل، لا يقصد به غرضا من الأغراض غير رضا ربه وطلب ثوابه، متابعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعقيدته ما دل عليه الكتاب والسنة، وأعماله وأفعاله ما شرعه الله ورسوله، وأخلاقه وآدابه الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته وكل أحواله. إذا نستطيع من خلال هذا الكلام نقول أن توحيد الألوهية يسوي إيه؟ يسوي الدين كله، صح ولا لا؟ أكرر، قال: فعقيدته ما دل عليه الكتاب والسنة، وأعماله وأفعاله ما شرعه الله عز وجل ورسوله. إذن هو لا يكاد يفعل شيئا ولا يتحرك حركة إلا على وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تصورنا وقوع هذا الأمر على هذا النحو، كيف يكون حال المسلمين؟ لو إنهم حكموا شرع الله عز وجل كل دقيقة وجليلة، كل صغيرة وكبيرة، في كل تصرف يصدر عنه، ماذا سيكون حال المجتمع؟ وهل أضر الناس إلا البعد عن تحكيم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وغلبة الأهواء عليهم في أمر ثاني؟ يعني لو تصورنا، كل واحد يتصور حاله هو في نفسه، ما الذي يضره؟ ما الذي يضره ويضيره في نفس الوقت؟ أكثر شيء يضر بالإنسان إيه؟ مخالفته لله عز وجل. لكن هي المشكلة أننا لا نحاسب أنفسنا حسابا دقيقا وقتا بعد آخر في الغفل. المشكلة الأخرى أن الكثيرين يرضون بالحال الدنية باعتبار أنهم أحسن حالا من غيرهم ممن هم أسفل منهم، أنا أحسن من غيري. وكم حذرت من هذه الجزئية، وقلت الله تبارك وتعالى أمرنا أن نقيس أنفسنا بالثلة المباركة التي ارتضاها لنا قدوة وأسوة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. دول مين؟ الآية من سورة الأنعام بعد ذكر كام من الأنبياء والمرسلين؟ 18. طيب، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذن هؤلاء هم الذين ينبغي بل يجب أن يقيس المرء نفسه به، أما إنه يأتي إلى أصحاب المقاهي ورواد المعاصي وكذا وكذا ويقول الحمد لله أنا أحسن من غيري، من غيرك؟ ولماذا ترضى أن يسبقك إلى الله تبارك وتعالى غيرك؟ ليه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني من ممكن نقول 20 سنة لما كان الحرب على الإسلام وأهله لا سيما السيف الظاهر شديدة، ربما كنا نجد تمسكا أقوى بكثير جدا من الحال اللي عليه كثير من الذين التزموا السمت الظاهر والهدي النبوي في ظاهر أحواله. كان في التزام بمعنى الكلمة، وإن كنت ما بحبش كلمة الالتزام دي، لكن باعتبار ما هو جاري على ألسنتنا بقول فلان ملتزم. ملتزم يعني إيه؟ متمسك ب أو مستقيم أو مفتري أو نحو ذلك. فخلينا على اللي عليه درجة اللسان. لكن اليوم لما كثر عدد الملتزمين أو المتمسكين بالهدي الظاهر سواء في الرجال أو النساء، كثر الدخن وتزايدت الشكاوى من سوء أحوالنا، وأصبحنا سفراء سوء لهذا الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكأن كل واحد اليوم بيسمع موعظة أو نصيحة بيعتبرها ليست له وإنما لغيره، ولا أبرئ نفسي. وقد يكون فيه من العيوب أضعاف أضعاف ما يذكر به، ولا يكاد يقف مع نفسه وقفة صدق، أين أنا من هذه النصائح أو تلك الذكرى أو نحو ذلك. ومن هنا كما قلت أصبح النهاردة الإنسان الملتحي أو الوحدة المنقبة، إحنا بنقول السمت الظاهر، أصبح مشكلة. لماذا؟ لأن الالتزام الظاهر للأسف لم يصاحبه التزام باطن. ولا يمكن للإنسان أبدا أن يستمر على حسن الظاهر حتى يحسن الباطن، وإلا سيفضح بأي تصرف من التصرفات التي تشينه ويتكلم الناس عنه بسببه، بسبب هذا التصرف. كما يقول ابن القيم رحمه الله: سبحان الله، جملت ظاهرك وباطنك باطية لخمر الهوى. الظاهر جميل لكن الباطن للأسف محكوم بإيه؟ بالأهواء والشهوات. كلما اجتهدت في تزيين الظاهر فاحت رائحة المسكر من الباطن، فانحاز إليك المنافقون وتباعد عنك الصادقون. ومن كان حاله كذلك انكشف ستره في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله تعالى أن يستر علينا وعليك. قال: فعقيدته ما دل عليه الكتاب والسنة، وأعماله وأفعاله ما شرعه الله ورسوله، وأخلاقه وآدابه الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هديه وسمته وكل أحواله. هل بالفعل هذا واقعنا؟ قد نغضب ونفور إذا سمعنا من يتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خارجة أو نابية، وإحنا في الحقيقة ربما تكون إساءتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلية، لأننا خرجنا عن هديه ولم نلتزم سلكه في كل ما ينبغي أن نلتزم به. هذه إساءة، والحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عنا بها أن أعداءنا لو وجدوا منا تمسكا حقيقيا بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وغيرة صادقة على شرعه ما اجترأوا أبدا على النيل، لأنه يجدون اللي يضحي بنفسه وبماله وبكل شيء في سبيل نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن احنا بننصر بايه؟ بالكلام وربما بالبكاء. اما يطلع خطيب مفوه ويتكلم كلمات مؤثره ممكن المسجد كله يبكي، لكن بعد ما بنخرج من المسجد بنعمل ايه؟ هل بنقف مع انفسنا وفق صدق ومراجعه نقول اين نحن من سمت وهدي وطريقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال لنا وعنا ايه؟ هذا سني وهؤلاء سنيون. طيب كم اخذنا من السنه وكم تركنا؟ ونبهت على هذه الجزئيه قبل ذلك. الواحد فينا لما بيتكلم كلام ويصدق في بعض الاحيان ويكذب في بعض الاحيان لا يمكن ان يقال عنه ايه؟ صادق، ولا يقال عنه ايضا كاذب، ولكن بيعمل ايه؟ يصدق ويكذب. طيب اللي بياتي من السنه ويذر ويوصف به كونه سنيا، أهذا وصف صادق؟ الله عز وجل قال في حق الأنبياء إيه؟ وجعلنا لهم لسان صدق عليا. طيب لسان الصدق هو إيه؟ أن يثنى عليك بما فيك حيا وميتا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب من ربه إيه؟ واجعل لي لسان صدق. وهذا لا يمكن ابدا ان يؤتاه المرء الا اذا كان مستقيما حال حياته. نسال الله يرحمه اذا كان صفته ونعته. يعني انت بتجد الاثر في حياتك وبعد مماتك، ومع هذا لا تكاد تفكر في التمسك الجاد بما ينبغي ان تتمسك به. أو أتكلم علينا بصفة الجميع أنا وأنت. طب لماذا؟ يا جماعة مسألة يعني أذكر نفسي وإياكم بوقفة صدق مع النفس. ما أظن واحدا منا اليوم يجهل المطلوب منه. في حد محتاج النهارده إن احنا نعرفه ماذا عليه الآن ولا الكل عارف؟ ومثل هذه الدروس ما هي إلا نوع من الإيه؟ التذكير فقط، لكن لا احسب احدا الان لا سيما من الذين يقولون بانهم ايه؟ على السنه. يجهل ما عليه، لكن كم منا من يؤدي ما عليه؟ هو ده السؤال. ان هذه الامه تنصر بمدى قربها من شرع ربها عز وجل. وتخذل وتهزم بحسب بعدها عن هذا النبع الصافي. فما دامت الأمة مهزومة ذليلة منكسرة، يبقى إذن المشكلة فين؟ في أبناء هذه الأمة الذين ينتسبون إليه. لم يستحقوا النصر بعد، ولو استحقوه لأتاهم من حيث لم يحتسبوا. هذا الكلام ده يختلف فيه اثنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إذا نحن أمام تجربة واقعة ولا خيال متصور؟ ها؟ صحاب الله عز وجل مكنهم من أعظم مملكتين في الأرض آنذاك، الفرس والروم، بإيه؟ بصدقهم وإخلاصهم. وما لم تدرك الأمة هذه الحقيقة وتسعى للتأسي بهؤلاء الصحب الكرام فلن تنتصر أبدا. لأن الله تبارك وتعالى لا يجامل أحد. سنن الله عز وجل الكونية غلابة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلًا. الله عز وجل سيبرع لهذا الدين من يقوم به وينهض بأعباء. فشرف أي شرف لأي واحد فينا أن يكون من هؤلاء. لكن المسألة في الآخر، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. النهاردة بالله عليكم كم واحد فين يشغل عن إنكار المنكر أو عن الأمر بالمعروف؟ لماذا؟ فسيقال عنه كذا وكذا. وأصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصيبة مشكلة، لازم تفكر مرة وألف مرة قبل أن تتكلم. مع أن هذه الأمة مميزة بماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة الإسلامية اليوم؟ ده الرجل بيكون على كبيرة من الكبائر ويجد من يضاحكه ويصاحبه ويفعل معه كل، بل يجد من يقدمه الإمام في المسلمين. مع أن عواره ظاهر وظن مبين. ليه؟ أين القيام لله عز وجل بالحق والقسط؟ لو حصل هذا سيستقيم المعوج ولا بد، لكن ما دام المعوج يجد من يفتح له صدره ويستأنس بقربه ويرغب في وده فليزدد اعوداده. نرجع نقول كلام الرجل ونختم به، قال: فعقيدته ما دل عليه الكتاب والسنة وأعماله وأفعاله ما شرعه الله ورسوله وأخلاقه وآدابه الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هديه وسمته وكل أحواله. قال الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى مشيرا إلى هذا النوع من التوحيد: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نبيذي أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. ولأهمية هذا النوع من التوحيد تعددت الأسماء التي أطلقها أهل العلم عليه، فيقال توحيد الألوهية كما ذكرنا، وهذا باعتبار إضافته إلى الله عز وجل، لأنه مبني على إخلاص التأله. ومعنى إخلاص التأله أي أن يبلغ حب الله عز وجل في قلب العبد مبلغا لا نظير له ولا مثيل ولا ضد، لأن التأله هو أشد الحب. التأله أشد الحب، وهذا يستلزم إخلاص العبادة لله عز وجل وحده. ويقال أيضا توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى الموحد وهو العبد، ولتضمنه إخلاص العبادة لله وحده، ولشرف العبودية التي ينتسب إليها الإنسان كما سيأتي من تشريف الله تبارك وتعالى المنتسبين إليه والقائمين على حدوده بوصف العبودية. ويقال توحيد الإرادة لتضمنه الإخلاص، وتوحيد الإرادة والمراد وهو مبني على إرادة وجه الله عز وجل بالأعمال، لأنه سيأتي أن النفس هذه لا بد لها من إيه؟ من إرادة، لا بد لها من مراد ومطلوب. وما لم يتوحد هذا المراد أو هذا المطلوب وتنصرف هذه الإرادة إلى الله عز وجل وحده، فالنفس تعاكس فطرتها التي فطرها الله عز وجل عليها كما سيأتي إن شاء الله. ويقال أيضا توحيد القصد لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله عز وجل وحده. ويقال التوحيد الطلبي لتضمنه الطلب والدعاء من العبد لله عز وجل وحده، ويقال التوحيد الفعلي لتضمنه لأفعال القلوب والجوارح، ويقال توحيد العمل لأنه مبني على إخلاص العمل لله عز وجل وحده. يبقى إذا المسألة كلها بتدور حول إخلاص العمل والقصد والإرادة والتوجه لله عز وجل وحده، كما سيأتي بيانه من خلال بيان أركان هذا النوع من التوحيد. وسيأتي أيضا ذكر عدة أبواب في صدر كتاب التوحيد المشار إليه آنفا تبين أهمية هذا النوع من التوحيد، وأنه الأصل الذي جاءت به الرسل وسلت سيوف الجهاد لأجله، وفرق بين المؤمن والكافر والصادق والمنافق. يقول الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله عن هذا النوع من التوحيد: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجبله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منه. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى مبينا أهمية توحيد العبادة، وذلك أن العبادة لله عز وجل هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال جمع من المفسرين: إلا ليوحدون. وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى أن قال رحمه الله: وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونعت صفوة خلقه بالعبودية له، فقال: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال رحمه الله في موطن آخر: واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس عليه، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها. لا، قال: واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس عليه، أي هذا التوحيد، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة. إنسان يحتاج إلى الطعام والشراب يبقى حيا، لكن حياة إيه؟ حياة بدن. والمهم حياة البدن ولا حياة القلب؟ حياة القلب والروح. قال: فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا يطمئن بالدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إلى الله كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه، ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ غير منعم ولا ملتذ له، غير منعم ولا ملتذ له، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك. ممكن واحد يجد مثلا لذته في ايه؟ في الطعام الجيد، في وقت من الاوقات الطعام الجيد ده يضره فيضطر انه يمسك عنه. والعجيب انه بيمسك عنه بماذا؟ بقول طبيب، قد يصيب وقد يخطئ. لكن سبحان الله العظيم، نسبة التصديق لهذا الطبيب اللي يحتمل كلامه الصدق والكذب عالية جدا لو قورنت بنسبة التصديق لكلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. النهار لو واحد بيشرب خمر والدكتور قال له ان الخمر ده هيعمل لك سرطان في الرئة، او سرطان في ايه بقى؟ سرطان في المعدة، سرطان في المعدة، هيعمل لك سرطان في المعدة، هيمسك عن شرب الخمر ولا لا؟ لكن الله عز وجل عندما يقول انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فلا حرج. النهارده كم من الناس يقلع عن التدخين لا لشيء الا لانه ضار جدا بالصحه، ده لو امسك. ومنهم من يجاز يقول لك لا هو مش حرام، ده مكروه بس. ده بعض العلماء قال ايه؟ المكروه. لكن لما يروح لدكتور ويقول له ده هيعمل لك سرطان في الرئه او هيجيب لك ذبحه صدريه يقول ايه؟ خلاص. وربما يخرج علبه السجاير من جيبه ويدوسها بحذاء. طب ما انت سمعت من العلماء قبل كده كلام كتير في المساله دي. ليه كلام الطبيب النهارده قد يكون طبيب غير مسلم مقدم ومصدق؟ يا جماعة المسألة مش مسألة ايه؟ أنا مسلم هكذا نظريا، لا، الواقع، الواقع يؤكد في مثل هذه الحالات إن كلام الطبيب عنده مصدق عن كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم مهما ادعيت. طب ليه؟ إذا الإنسان أي نعيم بيسعى إلى تحصيله قد يكون في وقت من الاوقات ايه؟ ها؟ ضرر او ضرر له، مفسده. لكن تنعمه بالهه ومعبوده جل وعلا ده له انقطاع. يبقى الانسان يبذل كل ما يستطيع لكي يحصل نعيما سرعان ما ينتهي. خلينا نفترض جدلا انه هيتنعم بكل ما يريد في الدنيا. طب العاقبة ايه؟ العاقبة ايه؟ انه قد يحرم من هذا النعيم في الآخرة، وفي الغالب لأن هذا النعيم بيشغله عن واجبات كثيرة يجب أن يقوم بها لله تبارك وتعالى. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الايه؟ الهول. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه يتورعون عن كثير من الطيبات خشية أن يحرموا منها في الآخرة، بل منهم من كان يلوم غيره إذا وجد عنده إسرافا في تناول الطيبات. ليه؟ خشية أن يحرم منها في الآخرة. قال: وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت وأينما كان فهو معه. ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: لا أحب الآفلين، اللي بيظهر ويغيب، يحضر ويغيب هذا ايه؟ لا يستحق ان يعظم ولا يستحق ان يلجا اليه، لان ممكن تلجا اليه في ساعه ايه؟ غياب او شغله بغيرك او غفلته عنك او نحو ذلك. ولهذا قال لا احب الآكلين. وكان اعظم ايه في القران الكريم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، اي وقت تلجا اليه فيه. وقال رحمه الله فليس في الكائنات ما يسكن العبد اليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه اليه الا الله، ومن عبد غير الله وان احبه وحصل به موده في الحياه الدنيا ونوع من اللذه فهو مفسده لصاحبه اعظم من مفسده التلذذ باكل الطعام المسموم. واحد ممكن الان تقدم له شوكولاته او حلو فيها سم يغر ايه؟ طعمها الحلو ويغفل عن السم اللي فيه. واكثر الناس تعلقا بالخلق اول ما تاتيه المصيبه تاتيه من مين؟ من الخلق الذين تعلق به. فين شاهد ده في القران؟ ها سورة الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وفي سورة مريم ها قلت له الآية بقى من أولها مميز، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. آدم عليه الصلاة والسلام طلب الخلود في الجنة بإيه؟ بالأكل من الشجرة المحرمة، فخرج منه. أن إبليس ضحك عليه من هذه الجزئية، هو وجد نعيم الجنة وذاق لذته فحب أن يستمر في هذا النعيم، فقال له إيه؟ ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما. فبقدر حرص الإنسان على التعلق بالدنيا أو بأحد من الخلق بقدر ما تأتيه المصيبة من هذا الإيه؟ الباب. شواهد هذه الجزئية التي ذكرتها كثيرة، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه ويكون ذلك سببا لعذابه. والله كلام ينبغي أن ينقش بالنور على صفحات الصدور، لكن المهم أن نعلم واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه ويكون ذلك سببا لعذابه. ولنضرب مثال بالكرة، لو واحد النهارده بيشجع فريق ما، وطبعا ربما يعني اخواننا اللي ما لهمش في هذا الباب ربما ما يدركوش المصيبة اللي وقع على غيرهم، يوم ما فريقه يفوز قمة الفرح والسرور، يتغلب ثاني مباراة يبقى في قمة الحزن والغم والهم. طيب يا أخي، هذا الحب لله وأخرته إيه؟ وعاقبته إيه؟ ولكن من يفكر ومن يذكر ومن يستجيب؟ هو عارف البلية اللي هو واقع فيها والهم والحزن اللي بيصيبه. النهارده كنت في مكان ما، ولا حديث لأهل هذا المكان إلا عن هزيمة مصر وخروجها من كأس العالم، وكأن دي المصيبة الكبرى واليهود اللي بيسموهم متطرفين عمالين يفحروا تحت المسجد الإبراهيمي وينخوروا تحت الأقصى حتى يهدم الأقصى ولا أحد يتكلم عن هذه الجزئية. كل مشغول بإيه؟ مصر خرجت من كأس العالم، خرجت من الجنة، ولو خدت كأس العالم أنتم مستفيدين إيه؟ والهم والحزن كأن هم سبحان الله العظيم اللي خسروا حياتهم. طب ليه؟ واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه ويكون ذلك سببا لعذابه. وقال فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد، يعني إن عاجلا أو آجلا، فإن فقد عذب بالفراق وتألم، وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة، وهذا أمر معلوم بالاعتبار بالاستقراء. حتى اللي معاه فلوس وفرحان به وبذل عمره في جمعها، طول ما هي موجودة خايف لك إيه؟ لتنتهي. وإذا فقدت مات هما وغما بفقده، لأنه نعم المال الصالح للعبد الإيه؟ الصالح. وهذا لم يجمع المال لكي ينفق منه في سبيل الله عز وجل، وإنما جمع المال لإيه؟ ليتنعم هو ويؤمن مستقبل أولاده بزعمه. ولو علم أن تقوى الله عز وجل هي خير الزاد في الدنيا والآخرة ما تعلق بهذا الإيه؟ الزائر اللي وجوده هم وفقده هم أيضا. وكل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من نفعه، فصارت المخلوقات وبالا عليه إلا ما كان لله، وفي الله فإنه كمال وجمال للعبد. وهذا معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وهذا الأصل أعظم الأصول على الإطلاق، وأكملها وأفضلها وأوجبها وألزمها لصلاح الإنسانية، وهو الذي خلق الله عز وجل الجن والإنس لأجله، وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه، وبوجوده يكون الصلاح وهو توحيد الألوهية، وبفقده يكون الشر والفساد. وجميع الآيات القرآنية إما أمر بحق من حقوقه، أو نهي عن ضده، أو إقامة حجة عليه، أو بيان جزاء أهله في الدنيا والآخرة، أو بيان الفرق بينهم وبين المشركين. ومما يدل على أهمية هذا النوع من التوحيد أن قبول الأعمال متوقف عليه، وأنه يتضمن جميع أنواع التوحيد فكلها تدخل فيه. فمن اعتقده فهو معتقد لغيره من الربوبية والأسماء والصفات، ومن اكتفى بغيره دونه لم يدخل في دين الإسلام. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. يقول السائل: هل فتوى الشيخ الأزهر هداه الله أمين أنه يجوز للمسلم أن يوصي بماله لبناء كنيسة فتوى منضبطة؟ وهل يجوز التبرع لبناء كنيسة؟ وهل يجوز بناء الكنائس في بلاد مسلمة؟ وهل يجوز إعادة ترميم كنيسة بعد أن هدمت في بلد مسلم؟ وهل يجوز أن نقول إخواننا النصارى أو إخواننا المسيحيين؟ وهل يجوز تهنئة النصارى في أعيادهم حيث أنهم يهنئوننا في أعيادنا؟ الجواب اعرف الحق تعرف اهله. وليس معنى ان فلانا ذو منصب ما تقبل فتواه، ولكن الله جل في علاه امرنا عند الاختلاف ان نتحاكم الى كتابه. وهناك امور لا احسبها تخفى على احد، وهي خلط السياسه المبنيه على الكذب والخداع والنفاق والمداهنه بالدين. وليس معنى ذلك اننا نقول او نرى فصل الدين عن السياسه، بل نقطع بوجوب حكم السياسه بالدين، فتكون الكلمه العليا لدين الله عز وجل. فالدين يعلو ولا يعلى، وليس من مبرر لان يقال مثل هذا القول الباطل بالاجماع. ولا احسب ان احدا من اهل الاسلام عالما او غير عالم يقر هذا الباطل، هذا امر موضع اجماع انه لا يجوز بناء كنائس سواء جديده او ترميم متصدعه او تجديد مهزومه في بلد الاصل انه دينه الاسلام وشريعته الاسلام. وهذا ما قضى به عمر، والوثيقه العمريه محفوظه يعرفها القاصي والداني. فاذا قيل انه يوصي بماله لبناء كنيسه، ما هي المصلحه التي تعود على المسلمين من هذا؟ يعني اصل ماله حرام فيضع فيه بناء كنيسه، حتى هذا لا يجوز ايضا، لانه في الحقيقه اعلاء لكلمة الكفر، إلا أن يقال أنهم على حق كما نحن على حق. هذه مصيبة من المصائب. يعني عمر رضي الله تعالى عنه يعنف أبا موسى الأشعري لمجرد أنه اتخذ كاتبا نصرانيا، ويقول لا أقربهم بعد أن أقصاهم الله عز وجل، ولا أعزهم بعد أن أذلهم الله عز وجل. مجرد اتخاذ كاتب نصراني مصيبة وجريمة يحاسب عليها عامل من عمال عمر، وبناء كنيسة بناء المسلم أمر يعني أظن المسألة لا تحتاج إلى يعني كثير بيان. ثم يقال بعد ذلك إخواننا النصارى، الله عز وجل قطع، وقوله فصل وحكمه عدل، إنما المؤمنون فصل. إذن لا تنعقد أخوة إلا بالإيمان. أما ما يقال من الأخوة الإنسانية فهذا تحريف للقول عن مواضعه. ومن عجب أن يستدلوا بالقرآن فيقولون إن هود، أو نبدأ نقول إيه، نوح، وإلى عاد أخاهم هود، وإلى مدين أخاهم، وإلى إلى آخره، فسموه إيه؟ أخ. هو كان إيه؟ المقصود هنا ها؟ علاقة الدم اللي كانت بينه وبينهم. أما هل نحن بيننا وبين هؤلاء علاقة دم لنقول أخ أو كذا؟ هذا طبعا كلام باطل، لأن كما قلنا قبل ذلك الآية صريحة في إن الأخوة إنما هي أخوة الدين والعقيدة، وليست أخوة الإيه؟ الوطن والنسب. لا تتخذوا آباءكم وإيه؟ وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. التهنئة، تهنئة النصارى في أعيادهم، أكتفي بقول الشيخ الإسلام تيمية أن هذا أقل ما يقال فيه أنه حرام، وإن كان إلى الكفر أقرب. يعني لو أخذنا بظاهر النصوص النبوية في هذا الباب هنقول تهنئة النصارى في أعيادهم كفر، لأن معنى أنك بتهنأه بعيده يبقى أنت راضي بالباطل اللي هو عليه، والرضا بالكفر إيه؟ كفر. لكن نحن لا نقول بالكفر، لكن نقول أقل الأحوال إنه حرام. هو بيهنأك بعيدك، أنا عيدك حق، لو وافقك على حق تترك له هذا الحق، أو تحاول أن تجامله لأنه جاملك في حق طبعا لا يقال به ولا ينبغي أن يسمع له. السؤال الثاني، وكأن الأخ مصر أنه يعني يفتش عن الجراح، يعني يقول: بعد قرار شيخ الأزهر بعدم دخول المنتقبات المعاهد الأزهرية، وقرار وزير التعليم العالي بعدم دخول المنتقبات المدن الجامعية، فماذا تفعل الأخوات في ظل تلك القرارات؟ هل يجلسن في بيوتهن ويعتزلن التعليم والتدريس إن كانت الأخت المدرسة منتقبة، أم يخلعن النقاب، أم يرفعن الأمر إلى القضاء؟ هي المصيبة أو القضية ليس قضية المنقبات فقط، ولكن قضية مجتمع مسلم بأسره. والمصيبة أن تأتي هذه القرارات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقطع دابرا كل من يحاول أن يصد المسلمين ذكورهم والإناث عن شيء شرعه الله عز وجل كائنا من كان. فهو القرار لم يصدر بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه رشده، أو يأخذه قبل أن يصدر هذا القرار، أو يقيض لهذا الدين من ينصره في وقت أصبح المسؤولون عن الدين هم قدام هذا الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو خرج هذا الكلام من علماني لقلنا الأمر هين، لكن عندما يخرج من أكبر شخصية من جهة المنصب على مستوى العالم الإسلامي تقريبا، فهذه الدليل. في الوقت اللي كان بيقوم شيخ الأزهر مقام النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة الإسلام وقضايا المسلمين، أصبح هو اللي بيقوم بمحاربة. حتى وإن قلنا إن النقاب مستحب فقط، خلينا نتفق إنه، أو نقول جدلا إنه مستحب فقط، فمن يقوى على محاربة مستحب أو منع أمر شرعه الله عز وجل ولو على سبيل الإباحة بلش الاستحباب، من يقوى على هذا؟ وسبحان الله العظيم، لماذا تكرس الجهود وتتكاتف القوى لمنع أمر شرعه الله عز وجل، ولا نرى هذه الجهود في محاربة العري والإباحية والتشرذم اللي يندى له جبين الحياة، لا أقول الإسلام وأهل الإسلام؟ هل حاربوا هذا العرض كما يحاربون النقاب؟ يعني بعد واحد على الأقل خلي فيه شيء من الإيه؟ ها؟ توازن. وكيف يتحقق لمجتمع العفاف وقادته بمثل هذا الفساد؟ خليها في باب الحرية الشخصية، ألبس ما أريد وأكل ما أريد. شوف، تركت العنان أو أركيت العنان لهذه تلبس ما شاءت، أتركوا أيضا هذه تلبس ما تريد، اجعلوها من حقوق الإنسان وليست من حقوق الإسلام، فيضيع على المرأة التي تريد العفة والاحتشام، ويوسع على الأخرى التي تفتن وتفتن. لماذا؟ هرجع وأقرر، لو كان هذا الأمر من واحد لا ينتسب إلى الدين، لا ينتسب إلى العلم، لقلنا هذا وجهه وتلك وجهته. لكن إذا كان المسؤول عن الدين، المسألة في الحقيقة لا تحتاج إلى طول نفس في الكلام، ولكن هي المشكلة إن سبحان الله العظيم لا يكاد واحد من هؤلاء يفعل شيء من هذه الأشياء إلا ويترك الباب مفتوحا على مصراعيه لسبه والوقيعة فيه. النهارده بيتكلم في عرض هذا الرجل، نسأل الله عز وجل أن يهديه أو يأخذه، الفاجر قبل الصالح. معنى إيه؟ يدخل إخلاع الإخلاع اللي أنت رسده، أبويا قال لي ده فرض، أنا أعلم منك ومن أبوك، ولما البنت تخلع يقول لها والله كنت حلوة كنت عملت إيه؟ سبحانك ربي، ما هذا البطل؟ هذا سفه. هل الرجل وصل إلى مرحلة التخريف؟ قد يقول والله الذي لا إله إلا هو، لو وجد لهذا الدين رجال يقومون به لحجروا عليه أو رفعوا عليه قضية حج. فالحجر على المفتي الماجر أظهر عند الفقهاء من الحجر على السفيه، لأن السفيه بيبدد ماله، لكن هذا يبدد عفة، يبدد فكر. ولكن نسأل الله عز وجل أن يولي من يصلح. هذا باطل وأنت تعرف أنه باطل، يبقى لابد أن تقاوم هذا الباطل بما تستطيع. لكن هرجع للقضية التي تكلمت فيها، أن أصبحنا اليوم كل واحد يقول يلا نفسي، وينتظر أن المصيبة تصير وبعدين يسأل. أنا بنتي بتتعلم، والوقت ينزلوا قرار بمنع المنقبات، أعمل إيه؟ الدين هو الحيض الميت، أول حاجة إقلاع النقاب. هو الدين مش إلا بالنقاب؟ إيه المشكلة؟ ما العلماء اختلفوا، وإيه المشكلة إن إحنا ناخد بالأيسر ونقول كشف الوجه إيه؟ جائز. ده أول شيء. يا أخي والله أنا أقولها بكل ثقة، في مثل هذه الأحوال يتعين عليك، أقول يتعين عليك التمسك بإيه؟ بالعزيمة دون الرخصة. أخذ بالعزيمة دون الرخصة، لأن ما أصبنا في ديننا إلا بهذه التنازلات، قرار مع قرار وتنازل مع تنازل بيجعلهم يتكلموا في ثوابت الدين. يا جماعة هم مش كلموا عبد كده في مسألة للذكر مثل حظ الأنثيين اللي خلوهم يناقشوا قضية زي دي، وهي من المسلمات من الثوابت اللي يقترب منها يبقى كافر، لأن مصادمة لنص قطعي في القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين. فلما تناقش هذه القضية ويقال إنه لا هذا كان زمان ومش عارف إيه، يبقى ده إيه؟ مناقشة لثوابت قرآنية، كفر بالله عز وجل. إيه اللي فتح المجال أمام هؤلاء؟ إلا إن إحنا دايما ناخد بالإيه؟ خلاص في إكراه، في كذا، مش في كل الأوقات يؤخذ بالإكراه أو يفتى بمقتضى الإيه؟ الإكراه، ولا في كل الأحوال. لأن إذا اجتمع عصابة على محاربة الفضيلة يبقى لابد من وجود عصبة مؤمنة تواجه هؤلاء بإيه؟ بالفعل قبل القول. وبفضل الله عز وجل ما حورب النقاب إلا وزادت المنقبات. فالله تبارك وتعالى ناصر دينه لا محالة، وكلما ضاقت الأمور كلما وسعها الله عز وجل. مهما كيد للإسلام وأهله فالله عز وجل ناصر دينه، لكن المهم أن تكون هناك عصبة مؤمنة ثلة مباركة تتمسك ولو بشيء من المشقة والعلد والصبر والتحمل. إيه المشكلة أن بنتي تقعد من التعليم مثلا؟ إيه المشكلة أن زوجتي تقعد إذا كانت مدرسة؟ هموت الراتب بتاعها؟ أو الله عز وجل جعل رزق على راتبها؟ لكن أين اليقين بذلك؟ فالمسألة تحتاج إلى وقفة جماعية، اللي يستطيع أن يقول كلمة حق يقولها، اللي يستطيع أن يهاتف الجهات العليا يهاتفهم، اللي يستطيع أي شيء لنصرة هذه القضية ونصرة هذه القضايا والقيام في وجه هؤلاء المغرضين يفعل. والحقيقة المسألة يعني هذه الأدوار لا أستطيع أنا أن أحددها، ولكن كل إنسان يستطيع أن يحدد دوره بنفسه. طبعا الأخ سؤاله بيتعلق بمسألة البنوك، وكاتب طبعا كلام كثير يتعلق بهذه المسألة. الحقيقة هي مسألة البنوك هذه تكلمنا فيها كثيرا، وبينا أنه لا يجوز العمل في أي بنك بيعطي فوائد ثابتة بالنسبة لرأس المال أيا كان هذا البنك، طالما أنه بيقول نسبة كذا على رأس المال فهذه بنوك ربوية لا يجوز التعامل معها لا بعمل ولا بإيداع ولا بغير ذلك. اختصارا للوقت يقول أرجو توجيه كلمة للإخوة والأخوات الذين يذهبون إلى الأفراح أو المناسبات التي بها تبرج واختلاط، حيث يذكر لنا أن الأفراح التي بها اختلاط معظمهم أصحاب نقاب ولحى أو يكون صاحب الفرح من الإخوة، هذه أيضا من الطمات التي تحتاج إلى وقف. لأن يا أخي إن لم تستطع أن تنكر المنكر فلا أقل من أن تهجر مكانه، لا أقل حاجة. لكن كما قلت وسيأتي بيان ذلك في الدروس المقبلة، إن هناك معبودات كثيرة أصبحت يعبدها الناس من دون الله عز وجل شعروا أم لم يشعروا، وأصبح طلب رضا الناس أحد هذه المعبودات. أقول لك أنا لو ما رحتش ده بنت خالتي، ده ابن عمي، ده كذا. طيب أخي ألا من غيرة على حرمات الله عز وجل التي تهدر في مثل هذه الأفراح؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيمر بديار المعذبين من الأمم السابقة كان بيجري ويقول إن ده مكان نزل فيه عذاب على قوم سلف فيجري. طيب المكان ثم تلقى جنبه إيه؟ أنت رايح برجليك وبإرادتك وباختيارك إلى مكان فيه معصية، ألا تخشى أن الله عز وجل ينزل سخطه وغضبه على الناس في هذا الوقت؟ ولا خلاص أصبحنا في مأمن؟ اللي بنعمله ده ما فيش فيه منكر، عذاب ربنا لسه بعيد، حلني عما يجي. من أدراك يا أخي؟ هذا إن أنت مت في هذا الوقت هتقول لي ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ معلش عشان تبقى جامل على حساب رضاك، تبقى بجامل وأنا أعلم إن سخطك في هذا الأمر لكن خايف من سخط قريبي أو حبيبي. طب إذا ما أنكرتش في الهجر هتنكر باللسان؟ طب إزاي؟ يا جماعة الدين مش مسؤول عنه إمام، خطيب، واعظ، موظف. الدين كلنا سنسأل بين يدي الله عز وجل عنه، مفيش حد اسمها رب الدين. إنجاز اللفظ يبقى كلنا رجال دين لأننا كلنا مسلمون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طيب إذا كنا بنشارك في الباطل يبقى مين اللي يبطل هذا الباطل؟ إذا كنا بنرى المنكر ونشارك فيه فمين اللي هينكر المنكر؟ ألسنا مسلمين؟ أسلمنا لله عز وجل وقلنا يا رب يحكمنا شرعك وهدي نبيك. هل في واحد فينا يقر الباطل اللي بيحصل عندي أو في هذه الأفراح من اختلاط شباب بشبات، من موسيقى، من كذا من كذا من كذا؟ ولا فرحة العمر، عمر إيه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن قال ان احنا بننكر الفرح؟ افرح زي ما انت عايز ولكن في حدود الشرع. نحن لا نحرم ان يفرح الناس او يقيموا افراحا ولو ليالي، ولكن في حدود الشرع. النساء في جانب، الرجال في جانب، لا نؤذي غيرنا. بالله عليكم انتم، انت تبقى تتأذى، حجم التأذي اللي انت بتتعرض ليه لو في واحد ناصب مسرح امام بيتك. طيب سبحان الله، انت بتتأذى النهارده وترجع بكره تعمله وتقول زي الناس؟ طب ما انت كنت بتتأذى ليله امس او الاسبوع الماضي او الشهر الماضي، ولا انت بترد الصعب مثله او باكثر منه؟ يبقى النهارده انا متأذي وبكره ايه؟ انا مؤذي. ليه يا جماعه؟ هي خلاص الفرح لن يتم الا بمثل هذا البطل؟ وفي الاخر نقول انا لو ما ذهبتش سيحصل ويحصل ويحصل، نحسب 100 حساب لسخط الناس وغضب الناس، ولا نحسب حسابا واحدا لسخط الرب تبارك وتعالى. نسال الله تعالى ان يصلح احوالنا جميعا. تقول ارجو منك الدعاء للاقصى وتذكير الناس به، حيث الناس اصبحت اهتماماتهم بالفنانين ومباريات كره القدم ونحو ذلك. وهذه مساله يعني من لم يشعر بها من داخله لا ينفعه ان يذكر بذلك صباح مساء. احنا لو ما حسناش بالقضيه من داخلنا، صحيح الوقت انا هقول يا رب افعل وافعل وافعل والاقي ناس بتقول امين، لكن بعد ما نخرج من هنا مش الخطر بعيد عننا؟ لابد ان يكون الشعور داخلي، والشعور ده هو اللي بيحرك الانسان يقول له اعمل ايه وما تعملش ايه. والدعاء لكي يقبل له ايه؟ شروط واداب. القضيه مش ان انا اقول كلمتين وانت تقول ورايا امين، او انت تقولهم بطاقه لسانك وخلصت القصه. لا، الاول انا استجمع شروط قبول الدعاء واداب الاستجابة لهذا الدعاء، وبعد كده أدعو، وأولها الاستقامة على منهج الله عز وجل، لأن الله عز وجل صحيح يقبل دعوة المظلوم وإن كان كافرا، لكن لماذا نرضى لأنفسنا أن نكون في بؤرة المظلومين؟ حتى وإن كنا مظلومين نتوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح بإيمان صادق حتى يستجاب لنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.